لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. قارون واندرج معه من اندرج. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يعقوب بالإدغام. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الأصفهاني بالنقل. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ابن ذكوان بالسكت على ال واندرج معه الطوعي عن ابن ذكوان من المبهج واندرج حفص. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم. الفوز العظيم. الأزرق بفتح الدنيا وقصر البدل وثلاثة العرض. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وفتح الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الأزرق بمد البدل والعارض وفتح الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم. الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الأزرق بقصر وتوسط ومد البدل وأوجه العارض وتقليل الدنيا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أبو عمرو بالإمالة وفتح الدنيا وهذا الوجه من المستنير واندرج معه وجه للصوري. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الضلالة والإدغام وفتح الدنيا، وهذا الوجه من المستنير. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الرملي عن ابن ذكوان بالسكت على ال والإمام. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أبو عمرو بالإمالة وتقليل الدنيا، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. دوري أبي عمرو بالإمالة وإمالة الدنيا، واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. دوري أبي عمرو على الوجه السابق بالإدغام، وهذا الوجه من غاية أبي العلاء. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. خلاد بالإمالة وتوسط لا، وهذا الوجه من المستنير. لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. حمزة بالإمالة والسكت على أن، واندرج معه إدريس.